الباب للشباك رايحة وجاية وراك، من الباب للشباك رايحة وجاية وراك، لكن مش شايفك من باب ولا شباك، لكن مش شايفك من باب ولا شباك، لكن مش شايفك من باب ولا شباك. وببص على العصبة يمكن ألمح سيرك، من بدري وأنا واقفة مستنية أشوفك، وببص على العصبة يمكن ألمح سيرك، وتعبت من الوقفة وانت تغيب على كيفك، وتعبت من الوقفة وانت تغيب على كيفك. يا شغلني وياك الباب للشباك، يا شغلني وياك من الباب للشباك، لكن مش شايفك من باب ولا شباك. من حرتي ولا الحب أم يا فاتح احكي لها تحمل هم وغلبي أم يا فاتح احكي لها تحمل هم وغلبي يا مجريني ورا من بدل الشباك يا مجريني ورا من بدل الشباك لكن مش شايفاك من بدل